Book 2 30 30 في المطعم 2 på restaurant 2 أريد واحد عصير تفاح en æblejuice tak أريد واحد عصير ليمون en sodavand, tak. أريد واحد عصير طماطم. Et glas tomatjuice, tak. أريد كأس نبيذ أحمر. Jeg vil gerne have et glas rødvin. أريد كأس نبيذ أبيض. Jeg vil gerne have et glas hvidvin. أريد قنينة شامبانيا. Jeg vil gerne have en flaske champagne. هل تحب السمك؟ Kan du lide fisk? هل تحب لحم البقر؟ Kan du lide oksekød? هل تحب لحم الخنزير؟ Kan du lide svinekød? أريد شيئا بدون لحم. Jeg vil gerne have noget uden kød. أريد طبقة خضروات مشكلة. Jeg vil gerne have en tallerken grøntsager. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Jeg vil gerne have noget, der ikke tager så lang tid. هل تحبه مع الأرز؟ Vil du have ris til? هل تحبه مع المكرونة؟ Vil du have spaghetti til? هل تحبه مع البطاطس؟ Vil du have kartofler til? لا يعجبني طعمه. Jeg synes ikke det smager godt. الطعام بارد. Maden er kold. لم أطلب هذا. Det har jeg ikke bestilt. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.